يأتينا الآن مسائل بعد ذلك هي من السنن. ما هي؟ هل يجب عليك أن تغسل وجهك 3 مرات؟ نقول لا، نقول لا، السنة أن تغسله 3، وإن غسلته مرتين صح، وإن غسلته مرة واحدة الواجب أن تغسله مرة واحدة تستوعب الوجه، مرة واحدة تستوعب الوجه يعتبر أنك أكملت وأنك غسلت الوجه كاملا وصح غسلك للوجه. وإن زدت لكن مرة مرتين 3، أما من زاد فقد خالف السنة ووقع في المحذور، فلا يجوز، لا يجوز أن تزيد على 3 مرات. فلو غسل وجهه 4 مرات نقول له هذا غلو في الوضوء ولا يجوز ولا يصح، أي صح. لكن قد أحيانا يزيد في الاستنشاق، الاستنشاق قد يكون بحاجة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، معناته أنك لو زدت في الاستنشاق صح، لو زدت على 3 لحاجتك قد يكون يحتاج إلى استنشاق بأكثر، هذا نقول ما في مانع أن تزيد على 3، ما في مانع. أما غسل الوجه واليدين والرجلين هذا لا يزيد عن 3، ولا يجوز له أن يتجاوز 3، هذا تعدي على شرع الله ومخالفة لشرع الله. الذي يغسل وجهه 4 مرات مثل الذي يصلي المغرب 4 ركعات، مثل الذي يصلي المغرب 4 ركعات لا يجوز، لا تتعدى السنة، والشريعة حدت لحد معين.